إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني، لقد عرفنا في بعض الخطب الماضية حكم الغناء في الإسلام وأنه حرام حرام، وذكرنا الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة في تسميته سبحانه وتعالى للغناء بلهو الحديث الذي أقسم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه الغناء، وأن الله لما قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك، أن المفسرين قد ذكروا في صوت الشيطان أن منه الغناء، وكذلك سماه الله سمودا فقال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فهو الغناء بلغة حمير، بلغة أهل اليمن، وهو الصوت الأحمق الفاجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، وكذلك هو الصوت الملعون، صوت المزمار الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، وكذلك فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تأففوا منه. ولما مر عمر بقوم يغنون وهم في حج قال لا سمع الله لكم، وسد الصحابي أذنه لما مر بزمارة راع احتياطا منه رضي الله عنه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، وهو حديث صحيح بلا ريب. واستحلال الحر واستحلاله يعني الزنا، وكذلك الخمر والمعازف معروفة، ما هي إلا أدوات الموسيقى هذه المنتشرة التي تكون في كل مكان تقريبا. عباد الله، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قوما من أمته سيبيتون على لهو ولعب ومعازف، وأن الله تعالى سيخسف بهم ويسقط عليهم جبلا يكونون تحته ويمسخ منهم قردة وخنازير، وكل هذا الوعيد يدل على تحريم ذلك ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الكوبة وهي الطبل، ونهيه عن كسب الزمارة. وذكرنا كذلك كلام الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم في تحريم الغناء، وأنه يشتد إذا كان بصوت امرأة، ويشتد إذا رافقه معازف وصوت الموسيقى، وأن لحضوره حرام، والاستئجار للمغني والمغنية حرام، إلى آخر الكلام الذي مضى ذكره عن أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك. ووعدنا بالكلام عن كلمات الأغاني، كلمات الأغاني في ميزان الشريعة. لقد كنت أظن برهة من الزمن أيها الإخوة أن كلمات الأغاني فيها خطورة كبيرة، وفيها مخالفات شرعية كثيرة، ولكن لما طلبنا من بعض الإخوان أن يأتونا بما يعرفون من كلمات الأغاني التي سمعوها فيما مضى من دهرهم وعمرهم، وبعض المراجعات المقرفة لبعض دواوين المغنين، واستبيانا قمنا به مع بعض الشباب التائهين، تبين أن الأمر أخطر بكثير مما نتصور. والتصور السابق شيء، وما يطلع عليه الإنسان في البحث شيء آخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخبر لا كالمعاينة، فإنك تسمع عن شيء لكن إذا رأيته بنفسك اختلفت النظرة عندك. لقد وجدت في كلمات الأغاني بعد الفحص والمراجعة، وما جلبه هؤلاء الإخوان، وجدت فيها أيها الإخوة درجات الكفر بجميع أنواعه، والشرك الأكبر والأصغر والخفي، وأنواع المعاصي من الكبائر والصغائر، والمحادة لله عز وجل. وأريد أن أعرض لكم بعضا مما اطلعت عليه ليكون في ذلك عبرة، ولنعلم جميعا بأن قضية الأغاني ليست قضية طرب فقط، مع أن الطرب بها محرم، ولكنها قضية خطيرة ومدخل من مداخل إبليس لإدخال الشرك والكفر والانحلال إلى أوساط المسلمين. إن المسألة أخطر مما نتصور يا عباد الله. إن هذه الكلمات التي ترددها الأجيال، يرددها الصغار والكبار بهذه الأشرطة المنتشرة التي هي بالملايين بين الناس ذكورا وإناثا، تخرب في النفوس تخريبا لا يعلم مداه إلا الله. وإني أستسمحكم وأستعذركم في ذكر بعض هذه الكلمات على منبر خطبة الجمعة، لأن المسألة فيها أشياء عجيبة من الكفر والانحلال. ولعلك تتصور نفسك وأنت تستمع لبعض هذه المقاطع أحيانا أنك في جو الأغنية، ولكن انقل نفسك أيها المسلم، وخصوصا يا من تستمع إلى الأغاني، إلى جو الكتاب والسنة، لتقارن بين هذا وبين ما هو موجود في كلام الرب والرسول. عباد الله، لقد وجدنا أن في كلمات الأغاني التي يغنيها المشاهير من المغنين والمغنيات كفرا صراحا وردة معلنة عن دين الله تعالى، كان مما غنوه قصيدة الشاعر النصراني: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف أبصرت طريقي لست أدري. لقد غنوا الأغنيات ذات الأشعار التي تبين أنهم لا يعرفون سبب وجودهم في هذه الدنيا، ولا يعرفون أبعد هذا الموت بعث أو نشور، أو أنه يكون هناك الإهمال والترك وتكون هذه النهاية. بكلماتها الفصحى وغير الفصحى عبروا عنها في أغنياتهم، والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لقد وجدنا في كلمات الأغاني أن هؤلاء القوم يكتبون الكلمات ويغنونها ويلحنونها وكاتب الكلمات الشاعر والملحن لها والمغني ثلاثة في النار شركاء في الإثم لأنهم يقدمون هذا السم ويعرضونه ويقول وتقول قائلتهم أم الثوم التي طرب بها الملايين وأعجبوا بها واستمعوا الساعات الطوال لبست ثوب العيش ولم أستشر ويقول الآخر التافه الهالك لو أني أعلم كنت أعلم خاتمتي ما كنت بدأت هل أنتم تحيون وتموتون كما تريدون وتأتون إلى الدنيا متى ما أردتم عندما تشاءون وتفعلون ما تشتهون أم الله هو الذي يأتي بكم وهو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم وهؤلاء يقولون لبسنا ثوب العيش ولم نستشر ومن الذي سيستشيركم وهل لكم رأي ومن أنتم حتى يكون لكم عنده ثم وجدنا في كلمات الأغاني أيها الإخوة الصراحة بعبادة المحبوب وأنه لأجله يعيش في هذه الدنيا ويصرح بأنه مخلوق في الدنيا من أجله وأنه يعيش من أجله ويقول عشت ليك وعلشانك والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تقول أنا جئت إلى الدنيا من أجلك ومن أجل حبك هكذا جاءت إلى الدنيا ولأجل هذا خلقت ويصرح بعضهم بصرف أنواع من الثوب بصرف أنواع من العبادة إلى المحبوب أو المحبوبة وهو التوبة فيقول قائلهم أتوب إلى ربي وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب ورأيت أنك كنت لي ذنبا فسألت الله ألا يغفره فغفرته هذا الذي يقولونه من صرف التوبة إلى غير الله تعالى فهو يعبد المحبوبة ولأجلها يعيش وهذا غرضه من الدنيا ولها يتوب وإليها ولها يسأل ألا تغفر فتغفر أو أن تغفر فلا تغفر والله هو الذي يغفر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فإليه يتاب سبحانه قال الله إليه متاب في القرآن إليه متاب وتقديم حرف الجر هنا إليه يفيد الحصر يعني إليه التوبة لا إلى غيره إليه متاب حصر التوبة فيه سبحانه وإليه عز وجل ومنه المغفرة لا من غيره وهم يستخدمون ألفاظ التوحيد والدين في العلاقة بالمحبوب والمحبوبة وهكذا يعبرون ومنهم من شيعه الملايين من المسلمين مشوا في جنازته ويعبرون أحب حبيبي وأعشق حبيبي وأعبد حبيبي لاحظ معي أعبد حبيبي، وتقول القائلة وحبك علي أكبر فريضة، أكبر فريضة هي الحب، أكبر فريضة. ويقول القائل الله أمر لعيونك أسهر، الله أمر، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله أمر ليسهر لأجل عيونها أو عيونه، وسامحونا في عدم ضبط الألفاظ والكلمات كما جاءت عنهم وعدم التفريق بين الكسرة والفتحة في كلامهم لعدم القدرة على ضبطه، فإن بعضه قد وصلني بغير تشكيل. إذن يعبرون بأن الله أمر بالحب لهؤلاء للمحبوبة بالحرام يعني، وأنه يسهر لأجل عيونها، أن الله أمر بذلك. أليست هذا أليس تكذيبا تكذيبا ومنافاة ومضادة صراحة لما أمر الله تعالى؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ويقول الآخر أريد ودك جمرا ولا أطيق رماده، قلت المحبة عندي لو تعلمين عباده، الحب في الشرع فرض على الجميع ارتياده، الحب في الشرع فرض على الجميع ارتياده، لابد كل واحد أن يحب، وأن محبتها عنده عبادة، يتقربون إلى الله بالكبائر، يتقربون إلى الله بالمعاصي. ويقول الآخر في أغنيته أنا عبدك أو أنا عبدك أنا عبدك، ومنزلة العبودية أرفع المقامات وأعلاها، ولأجل ذلك سمى الله محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن عبدا في أربعة مواضع، لم يسمه ولم يطلق عليه ولم يصفه إلا بهذه الصفة، صفة العبودية. لماذا؟ لأن العبودية أيها الإخوة هي كمال المحبة مع كمال الخوف وكمال الخضوع والذل لله رب العالمين، فيجتمع فيها محبة وخوف ورجاء وكمال الخضوع والذل، هذه هي العبودية. ثم يقول قائلهم حبك عبادة وحبك عبادة وأنا عبدك أو أنا عبدك ونحو ذلك من الألفاظ. والله سمى المختصين من خلقه عبادا له شرفا أضافهم إليه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالعبودية منزلة عظيمة، في أي شيء جعلها هؤلاء؟ لقد اعتدوا على ذات الله، واعتدوا على شرع الله، واعتدوا على كتاب الله، واعتدوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتدوا على أنبياء الله. فهذا أحدهم يقول في صبره على فراق المحبوب أو المحبوبة صبرت مثل صبر أيوب، والآخر يقول أيوب ما صبر صبري، أيوب النبي الكريم الذي مسه الضر فنادى الله تعالى، وأيوب نادى الله عز وجل إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشفنا ما به من ضر. قال العلماء أخفى ولم يظهر الطلب وأظهر النداء إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، فكشف الله تعالى ما به من ضر. ابتلاه الله سنوات طويلة فصبر ذلك النبي الكريم على بلواه، وشكى أمره إلى الله فاستجاب له مولاه وكشف عنه الكرب الذي أصابه وحل به. وهذا يقول أيوب: ما صبر صبري. اعتداء فاحش على رسل الله تعالى وعلى أنبيائه، بل قد حصل الاعتداء على كتاب الله. لقد لحنوا آيات من القرآن، لقد لحنوا سورة إذا زلزلت وعبثوا فيها ولعبوا. وهكذا من قصار السور حصل التلحين والغناء لها نصا أو مقاطع، وبعضكم يعلم ذلك. فما بقيت حرمة للدين وفي الدين إلا واعتدى عليها هؤلاء المغنون. وبعض الأغاني الشعبية فيها سب لله ولرسله، وفيها وصف لله تعالى: تعالى الله عن أقوالهم، بأوصاف شنيعة، وأنه سبحانه يشاركهم الغناء والطرب، وأنه يعمل معهم ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فماذا بقي أيها الإخوة؟ ماذا بقي؟ أما القضاء والقدر وعقيدة القضاء والقدر ولوم الرب، لوم الرب ليه القسوة، ليه الظلم، ليه يا ربي ليه؟ فريد الأطرش: ليه الظلم، ليه يا ربي ليه؟ هكذا يتهم الله صراحة بالظلم والقسوة. والله يقول: ولا يظلم ربك أحدا، لا يسأل عما يفعل. ما نقول لله ليه ولا لماذا، لا يسأل عما يفعل. أليس هذا كفرا أيها الإخوة؟ أليست هذه الأغنية قد استمع لها الملايين فيما مضى، ولا زالت تستجر وتسمع فيما بقي من التراث السابق بين الحين والحين؟ اتهام الله بالقسوة والظلم، اتهام الله بالقسوة والظلم. وهكذا يفعلون، وهو الآن تحت الأرض، الله أعلم ماذا يفعل به، الله أعلم ماذا يفعل به. ذهب القوم وماتوا، وبقيت أغنياتهم حسرة عليهم، بها يعذبون وبها يؤخذون وعليها يؤاخذون ويحاسبون، والله أعلم كيف سيكون مصيرهم يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إن منهم من يصرح بأنه مستعد للذهاب إلى جهنم مع محبوبته، مستعد للذهاب إلى جهنم مع محبوبته. يا تعيش وياي في الجنة يا أعيش وياك في النار. بطلت أصوم وأصلي، بدي أعبد سماكي، لجهنم ماني رايح إلا أنا وياك. آمين آمين آمين يا رب العالمين. لجهنم ماني رايح إلا وأنا وياك. وهذا هو الظاهر، والله أعلم بالمصائر. يصرحون بأنهم يختارون بين الهنا والنار، يا نختار الجنة أو يا تختار الجنة يا تختار النار. علشانك أنت أنكوي بالنار وألقح جثتي وأدخل جهنم وأقول آه يا لهوتي. هذا نص كلامهم، هذا نص غنائهم، هذا ما يغنون وهذا ما يقولون. تمني دخول النار أن يذهب مع المحبوب ولو إلى النار، أن يكون معها ولو في جهنم، ولو في جهنم. وماذا يوجد في جهنم؟ وقودها الناس والحجارة، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر تشوى جلودهم في النار. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، تطلع على الأفئدة تكشف القلوب من حرها وتصطلي القلوب نارا بشدة عذابها. إذا رأتهم من مكان بعيدا سمعوا لها تغيظا وزفيرا، لهم نصيب من العذاب كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هذا الذي أردتموه واخترته مع محبوبتك ولو إلى جهنم ذوقوا مس سقر. ويصرحون، يصرح قائلهم بأنه قبلها في الصباح فقالت تفطر يا هذا والناس صيام، قلت لها أنت الهلال عندي والصوم بعد الهلال حرام. فهي الهلال عنده وأفطر في يوم الصوم لأنه يرى بأنها هي هلاله وأن الصوم بعد رؤية الهلال حرام. ويصرحون بأنه إذا لم تحل له محبوبته على دين محمد لأخذها على دين المسيح ابن مريم. وهل كان دين المسيح عيسى ابن مريم يحل الزنا؟ ويقول قائل صوتك ذكرياتي وعدتي وصلاتي، ويقول قائلهم فكانت حلالا لي ولو كنت أو لو كنت محرمي، لو كانت من المحارم لاستحلها، وهي عدته وصلاته وهي هلاله وهي التي يفطر عليه. هكذا صارت المحبوبة. يا جماعة هذه الأشعار التي تقال وتغنى هي السم الناقع وهي البلاء القاطع لهذه الأعناق يوم الدين. يا قومي إنما فتنتم به، يا قومي إنما فتنتم به بهذا الغناء. وهؤلاء المغنين يا قوم إنما فتنتم به. ويصرح بعضهم بأنه سيطري ذكرها في سكرات الموت ويقول قلت أهواك وأفضل أو أفضل هواك أو أهواك بين سكرات الموت بطريك. إذن سيطري ذكرها في سكرات الموت، وأنا أقول إن هذا كلام صحيح صحيح. الذي يفتن بالشيء ويغرم به ويحبه إلى الغاية ويفتن به يذكره عند سكرات الموت. ولذلك أخبر العلماء من قصص الواقع أن من فتن بالربا كان وعمل به كان يقول عند موته بعض المرابين عشر بأحد عشر عشر بأحد عشر، وأن بعض التجار الذين ألهتهم تجارتهم عن الصلاة وعن ذكر الله كان يقول عند موته هذه سلعة رخيصة، هذا مشتراها رخيص، هذه بكذا وكذا. وأن بعض من فتن بالنساء كان يقول عند موته رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي. فهو قد عشق جارية أتت إلى الحمام العمومي ولا زالت في مخيلته حتى مات كمدا وعشقا، وهو لا يزال يلهج بذكر محبوبته. من فضلك اقلب الشريف.